باب الزهد والقناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القناعة مال لا ينفد، وما عال من اقتصد. وقال عليه السلام: خير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الخفي. وقال عليه السلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقنع بما رزق تكن أغنى الناس. قال علي بن أبي طالب: الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظوا، وأيقنوا فعملوا، إنا لهم يسر شكروا، وإنا لهم عسر صبروا. وفي الخبر المرفوع: عز المؤمن استغناؤه بربه عن الناس. قال سعيد بن المسيب: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. قال الحصيعة: استغني عن كل ذي قربى وذي رحم، إن الغني من استغنى عن الناس. قال أوس بن حارثة لابنه: يا بني، خير الغنى القناعة، وشر الفقر الخضوع. قال الحسن وعكرمة في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال القناعة. أبلغ شيء جاء في القناعة قول علي رضي الله عنه: لا تحمل قوت غدك الذي لم يأتي على يومك الذي قد أتى، فإنه إن يكن من أيام حياتك جاءك وفيه رزقك، واعلم أنك لم تدخر أكثر من قوت يومك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. السلام: يا معشر الحواريين، بحق ما أقول لكم: ما زهد في الدنيا من جزع على المصيبة فيها. وقيل له: يا روح الله، لو اتخذت حمارا تركب. قال: أنا أعز على الله من أن يجعل لي شيئا يشغلني به. قال أكثم بن صيفي: من لم يأس على ما فات أراح نفسه. سئل ابن شهاب عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد ألا يغلب الحرام صبرك، ولا الحلال شكرك. قال مالك بن أنس وسفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل. قال بعض الحكماء: إذا كان سعيك إنما هو لطلب الراحة في الدنيا، ثم سعيت لأكثر مما يكفيك، لم تزدد من الراحة والدعة إلا بعدا. قال سفيان أو إبراهيم بن أدهم: الزهد زهدان، فزهد فرض وزهد فضل، فالزهد في الحرام فرض، والزهد في الحلال فضل، والورع ورعان، فالورع عن المعاصي فرض، والورع عن الشبهات حذر وفضل. سئل الخليل بن أحمد عن الزهد في الدنيا فقال: الزهد ألا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود. قال إبراهيم بن أدهم: إذا بات الملوك على اختيارهم لأنفسهم، ثبت على اختيار الله لك وارض به. أصيب مكتوبا على صخرة: لست مدركا أملك، ولا فائتا أجلك، ولا آخذا ما ليس لك. وفي موضع آخر: القضاء غالب، والأجل طارد، والمقدور كائن، والهم فضي. قال بعض الحكماء: القناعة ثوب لا يبلى، وهي شعار الأنبياء. ولابن المبارك: لله در القنوع من خلق، كم من وضيع به قد ارتفع، يضيق صدر الفتى بحاجته، ومن تأسى بدونه اتسع. قال بعض الحكماء لبني: يا بني، أظهروا الزهد والنسك، فإن رأى الناس أحدكم بخيلا قالوا مقتصد لا يحب الإسراف، وإن رأوه عييا قالوا يكره الكلام فيما لا يعنيه ويؤثر الصمت، خير من مقال يرديه، وإن رأوه جبانا قالوا لا يقدم على الشبهات. قال العتبي: كان يقال: من عدم القناعة لم تزده الثروة إلا عناء. قال أبو العتاهية: تبغي من الدنيا الكثير، وإنما يكفيك منها مثل زاد الراكب. لا تعجبن بما ترى، فكأنه قد زال عنك زوال أمس الذاهب. قال منصور الفقيه: كل من في هذه الدنيا من الناس ذليل، وأذل الناس من لم يرضه منها القليل. وقال آخر: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. لا خير في من لم يكن عاقلا يمد رجليه على قدره. وقال منصور الفقيه: منافسة الفتى فيما يزول على نقصان همته دليل، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. وله أيضا: إذا قال لي قائل كيف أنت، أقول له أنا في عافية، لأشياء منها الرضا بالكفاف، وما كل نفس به راضية. وقال أيضا: ألا إن رزق الله ليس يفوت، فلا ترعا إن القليل يقوت. رضيت بقسم الله حظا، لأنه تكفل رزقي من له الملكوت. سأقنع بالمال القليل، لأنني رأيت أخ المال الكثير يموت. وقال الحسين بن الضحاك: يا روح من حسمت قناعته سبب المطامع من غد وغد، من لم يكن لله متهما لم يمس محتاجا إلى أحد. ويروى لأبي العتاهية أو العطوي: عندي من الناس أنباء وتجربة على اختلافهم في العقل والشيم، حسبي بظل جدار من مهادهم ومن مياههم ما أستقي بفمي. كم قد أهابت بي الدنيا فقلت لها إليك عني، ففي أذني كالصمم. إني قنعت بقوت لا أجاوزه، وصون وجهي عن لالا وعن نعمي، ولست أذخر فضل القوت عن أحد، في كل يوم يجيء الله بالطعم. لعبد الله بن المبارك، وقيل إنها لغيره: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. وقال آخر: إذا لم يهن عرضي علي ولم يكن بوجهي من ذل السؤال كدوح، فقوت بلا ذم وبيت يكنني، وطمران أغدو فيهما وأروح. هو العيش، لا ظل انتظار لموعد، ولا مالك أمري علي شحيح. ولي أمل في الناس ليس شقاوة، سوى دين سياح عليه مسوح. وقال آخر: يا رب ساع له في سعيه أمل، أودى ولم يقض من لذاته الوطر. ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له، ولا ترى قانعا ما عشت مفتقرا. وقال منصور الفقيه: إذا شئت أن تحيا بلا عائب أصلا، فقل راضيا بالقوت واجتنب الفضل، وكافي ذوي الإجرام بالصفح عنهم، وقل لهم إما لقيتهم أهلا. ولا تلق خلقا سائلا وزن ذرة، ولو جاد بالدنيا لسائله بذلا. فما وضع المرء الحسيب ولا ارتقى بأدنى الورى بيتا إلى المنزل الأعلى، سوى صبر هذا عن سواه وحرص ذا، فبع بالغنى فقرا وبالعزة الذلة. وقال آخر: ما سرني أن نفسي غير قانعة، وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدي. وقف أعرابي على الحسن وهو يعظ جلساء، فقال: يا أعرابي، ما أظنك تعلم شيئا مما نحن فيه. فأنشأ يقول: مهما جهلت فقد علمت بأنني بشر أموت، والناس في طلب الغنى، وغناهم من ذاك قوت، شادوا لغيرهم وبادوا، والقبور هي البيوت. وقال أبو العتاهية: طال همي بغير ما يعنيني، واشتغالي بكل ما يلهيني، ولو أني قنعت لم أبغ رزقي، كان رزقي هو الذي يبغيني. ولعمري إن الطريق إلى الحق منير لناظر المستبين، أحمد الله حمد عبد شكور ما عليها إلا ضعيف اليقين. وقول أبي العتاهية كان رزقي هو الذي يبغيني مأخوذ والله أعلم من قول ابن أذينة أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني، وقد ذكرت هذه الأبيات في باب الرزق. قال العطوي إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في دهره هما يؤرقه. قال الأضبط بن قريع اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. قال سليمان بن داود عليه السلام كل العيش قد جربناه لينه وشديده وبلوناه فوجدناه يكفي منه أدناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسمه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال منصور الفقيه إذا القوت تأتى لك والصحة والأمن وعف الفم والفرج تقل لله والبطن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. وقال آخر إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويعذب فلا تحسدن المكترين فإنهم على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب. وقال هلال بن خثعم في أبيات له ونسبت إلى بشار بن بشر المجاشعي وإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها. قال يحيى بن خالد دخلت على الرشيد يوما فأصبته متكئا يسطر في ورقة فيها كتابة بالذهب، فلما رآني تبسم فقلت فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية وقد أضفت إليهما ثالثا وأنشدني إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، ولا تك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. وعن أبي محمد اليزيدي قال دخلت على الرشيد فذكر مثله حرفا بحرف. روى أبو خليفة الفضل بن حباب عن محمد بن سلام قال قال حماد الراوية أفضل بيت الروية من أشعار العرب قول الحطيئة يقولون يستغني ووالله ما الغنى من المال إلا ما يكف وما يكفي. وقال محمود الوراق إن القناعة ما علمت غنى والحرص يورث ذا الغنى فقرا. وقال منصور الفقيه إذا قنعت بقوت ولبس ثوب مرقع ولم يكن لي عيال نفسي لهم تتفجع ولا بنون صغار قلبي لهم يتقطع ولا صديق مصاف فراقه أتوقع وقد عزفت عن اللهو والغنى والتمتع وكان لله نسكي فما بي الدهر يصنع. وقال آخر قنع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. قال الأصمعي أحكم بيت قالته العرب بيت أبي ذؤيب الهذلي والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال محمد بن أبي حازم لعمرك للقليل أصون وجهي به في الأوحدين وفي الجميع أحب إلي من طلبي كثيرا تمد إليه أعناق الخضوع فعش بالقوت يوما بعد يوم كمص الطفل في قات الضروع ولا ترغب إلى أحد بحرص رفيع في الأمور ولا وضيع. وقال الخليل بن أحمد إن لم يكن لك لحم كفاك خبز وزيت أو لم يكن لك هذا فكسرة ثم بيت تظل فيه وتأوي حتى يجيئك موت هذا كفاف وأمن فلا يغرنك ليت. وقال ابن بسام أو غيره: رضيت بالقوت من زماني وصمت عرضي عن الهوان، مخافة أن يقول قوم فضل فلان على فلان، من كنت عن ماله غنيا رأيته مثلما يراني، أزوره إن أراد وصلي وأقطع الوصل إن جفاني، فاستغني بالله عن فلان وعن فلان وعن فلان. ولعبد الله بن المبارك: أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون، فاستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لعمر بن محمد بن عبد الملك الزيات: شره النفوس على النفوس بلية، فتعوذوا من كل نفس تشره، ما من فتى شرهت له نفس وإن نال الغنى إلا رأى ما يكره. وقال آخر: إذا ما شئت أن تعرف يوما كذب الشهوة، فقل ما شئت يغنيك عن المرة والحلوة، وطا ما شئت يغنيك عن الحسناء والذروة، فكم أسلاك ما تهواه فعل الشيء لم تهوى. وقال منصور الفقيه: من كفاه من مساعيه رغيف يغتذي، وله بيت يواريه وثوب يكتسي، فلماذا يبذل العرض لنذل أو سفيه، كل مال منعته البر أيدي باذلي، فهو للوارث والوزر على مكتسبيه. وقال محمود الوراق: مروءة معسر عف قنوع، يقدر في معيشته ويمسك، تزيد على مروءة كل متر، يروح ويغتدي جم التملك، وأكثر من سخائك بالعطايا سخاء النفس عما ليس تملك. وقال سهل الوراق: ترى المرء مشغوفا بدنياه متعبا، وراحته لو صح فيها يقينه صباحا مساء في طلابه، وما له من الرزق إلا ما الإله ضمينه. وقال كعب بن زهير: إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا، ومن سوانا فلسنا نحن نرتزق. وقد مضى في باب الرزق أشياء من معاني هذا الباب. وقال محمود الوراق: غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا، وليس بمغنيك الكثير من الحرص، وإن اعتقاد الهم للمرء جامع، وقلة هم المرء يدعو إلى النغص. ولمحمود الوراق أيضا: من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسر، وكل من كان قنوعا وإن كان مقلا فهو المكثر. الفقر في النفس وفيها الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر. وقال منصور الفقيه: ليس هذا زمان قولك، ما الحكم على من يقول أنت حرام، والحق بائنا بأهلك، أو أنت عتيق محرر يا غلام. ومتى تنكح المصانة في العدة عن شبهة، وكيف الكلام في حرام أصاب سن غزال، فتولى وللغزال بغام، إنما ذا زمان كد إلى الموت وقوت مبلغ. والسلام. لأبي العتاهي رحمه الله: أتدري أي ذل في السؤال وفي بذل الوجوه إلى الرجال، يعز على التنزه من بغاه ويستغني العفيف بغير مال. إذا كان النوال ببذل وجهي فلا قربت من ذاك النوال، معاذ الله من خلق دني يكون الفضل فيه علي لالي. توق يدا تكون عليك فضلا، فصانعها إليك عليك غالي، يد تعلو يدا بجميل فعل كما علت اليمين على الشمال. وجوه العيش في سعة وضيق، وحسبك والتوسع في الحلال. أتنكر أن تكون أخا نعيم وأنت تصيف في الظل الظلال، وأنت تصيب قوتك في عفاف وريا إن ظمئت من الزلال؟ متى تمسي وتصبح مستريحا وأنت الدهر لا ترضى بحالي، تكابد جمع شيء بعد شيء وتبغي أن تكون رخي بالي؟ وقد يجري قليل المال مجرى كثير المال في سد الخلال،